ياللي بتحسبها ومشغول ودايما خايف من الأيام، ليه بتفكر في المجهول؟ ليه مش عايش لحظة سلام؟ ياللي بتحسبها ومشغول ودايما خايف من الأيام، ليه بتفكر في المجهول؟ ليه مش عايش لحظة سلام؟ مش هيسيبك يوم تحتاج، راح يشبع بالخير أيامك مهما زاد الموت أو هاك، سجد إلهك عنده سلامك. مش هيسيبك يوم تحتاج، راح يشبع بالخير أيامك مهما زاد الموج أو هاك، سجد إلهك عنده سلامك. اوعى تفكر ان بمالك راح تلقى للفرح ضمان، عود ليسوع يضمن أيامك، عمر المال ما بيدي أمان. اوعى تفكر ان بمالك رح تلقى للفرح ضمان، عود ليسوع يضمن أيامك، عمر المال ما بيدي أمان. مش هيسيبك يوم تحتاج، راح يشبع بالخير أيامك مهما زاد الموت أو هاك، سجد إلهك عنده سلامك. مش هيسيبك يوم تحتاج، راح يشبع بالخير أيامك مهما زاد الموج أو هاك، سجد إلهك عنده سلامك. اصحى لمتى تعيش مخدوع لأحلامك مش لاقي نهاية؟ قل له سامحني يا ربي يسوع، قل لي سنين البعد كفاية. اصحى لمتى تعيش مخدوع لأحلامك مش لاقي نهاية؟ قل له سامحني يا ربي يسوع، قل لي سنين البعد كفاية. مش هيسيبك يوم تحتاج، راح يشبع بالخير أيامك مهما زاد الموت أو هاك، سجد إلهك عنده سلامك. مش هيسيبك.